ده حيثية صدق إيمان. ليه؟ لأنه شايف المهاجرين اللي راحوا المدينة لسه تعبانين ولسه عايشين على خير الأمصار ولسه ما قفلوش عليهم، فاللي يروح عليهم ويبقى بالشكل ده يبقى معناها إنه إيه؟ إنه اشترى وإنه إيه؟ وإنه كفر حتى يهاجروا إلا في سبيل الله. أم قال لك لأن الهجرة مش مجرد انتقال بدني، لا ده الهجرة هجرة نيات أولا. ولذلك قال فمن كانت هجرته إلى إيه؟ إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إيه؟ إلى ما هاجر إليه. فإن تولوا، التولي هو يبقى معناها إيه؟ ما هجروش، ما هو قال أنتوا لا تتخذوا منهم أولياء بس حتى يهاجروا. طب إن تولوا ما هجروش وفضلوا زي ما هم يعملوا إيه؟ فخذوهم. والأخذ إذا جاء في مقام العراق والنزاع يبقى معناها الأسر. خلاص؟ فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموهم. خلاص؟ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ليه؟ لانهم يبقوا دسيسة عليكم. يدخلهم يعرفوا ايه؟ يعرفوا اموركم واحوالكم ويطلعون خصومكم على ايه؟ على ما فعلتم او على ما بيتم او الى اخره. وكمان اتخاذ الولي والنصير ممن تعلم انه لا يحبك وليس على مبدئك ولا عقيدتك ولا اهواك يشكك هذا في صدق بصيرتك. ساعة ما تشوف واحد كده قل في نفسه ما بيحبكش، مش واخد بالك؟ وبيقعد يبدو في ادرك المكائن، وبعدين يجي يشوفك عمال بتثق فيه وبتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك يا رجل ده مظلم ولا مظلم في اللي في قلبه. فاذا لو اتخذوا منهم اولياء او نصير وهم على ما هم عليه يبقى ده يعمل ايه؟ يقول ده المسلمين دول هم المنورين، ده احنا قلبنا فيه كل بتاع قد كده، قالوا بيجوا يتخذوا منا ايه؟ قال فلان بيقول لي تعالى اعمل لك هتوخ ايه؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى ربنا بده ايه؟ ينورنا علشان ما نخليش رأي منهم يجي ايه؟ ينال منا. وإلا أقول لك تملهمش رد عمال يبصرهم، طب اخرج من المسألة في الدار عليهم، الإله اللي هم مؤمنين بيه ده ومش عارف إيه، ها؟ طب ليه ما قالهمش علينا ودخلهم؟ ولذلك هناك في عند قوله سبحانه ويقولون في أنفسهم ها؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. وهم بيقولوا كلام فيما بينهم وبين بعض. يقول لي طب ما حقيقة ربنا بقى يعذبنا باللي بنقوله دي؟ قال ربنا قال أنا وإن كنتش معذب أنا هقول أنت قلت إيه؟ عشان تعرفوا ان عدم تعذيبنا رحمة بكم، ورحمة بكم ليه؟ ستدركونها فيما بعد، لان منكم من سيكون سيفا للاسلام بعد ان كان سيفا على الاسلام. مفهوم ولا لا؟ منكم اللي حننتفع بيه، هيبقى عينك ليه؟ ده عينك لمصلحة الاسلام، ما تسيبش، لا تظن انك انت كمتنا، لا. ده احنا فاهمين انك انت هتعتدي وهتبقى كويس يا ابن الوليد، وانت يا عمرو بن العاص، وانت يا كريم ابن ابي جهل، وبعد ما كنت سيوف على الاسلام هتبقوا ايه؟ سيوف للاسلام. بس ما تذكروش انكم سترتوا علينا، احنا عرفنا من بنقول ايه؟ ويقولون في انفسهم وفضحناهم. لولا يعذبنا الله بما نقول. يبقى ادى الاثنين، ادى ان لهم رب مطلع على خائنة الاعين وخفايا الحضور وبيقول لهم، وبعدين ما عذبهمش ولا عملهم زي ما قالوا لهم العمل. ليه يا هبل؟ ده احنا عايزينكم لان انتوا حيمس الايمان قلوبكم وهتبقوا اسلحه لمين؟ اسلحه لنا، وهيخرج من ذريتكم ايه؟ ولذلك مش النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله وقال له ان امرني ان اطبق عليهم الاكتمال؟ قال له دعهم لان الله يخرج من اصلابهم من ايه؟ من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ الله. فخذوهم، ما دام ما يجوش بقى يهاجروا ويتولوا من الحكايه، خذوهم واقتلوهم حيث ايه؟ وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وبعد ذلك حين يفلق هذا الأمر توجد عقبة أمام تنفيذه. ما هذه العقبة؟ هي عقبة الأحلام والعهود والمواثيق التي كان يعطيها رسول الله لبعض القبائل. يقول لهم احنا لا نحيد عليكم ولا نحيد عليهم واللي يجيبكم نحترمه ونخليه كده. فقال لهم اسمعوا لا تأخذوا الأمر على ايه؟ لأن احنا عندنا وفاء بالعهود وقد أعطينا بعض القبائل عهودا بأن من لجأ إليهم نؤمنه ويدخل في حلفهم معنا. فقال إن تخذوهم هيك واقتلوهم ولا تخلص منهم ايه؟ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. سلام الله. شوف شوف الاستدراك كانوا دي هتفتح مجال لإيه بقى؟ هتفتح مجال لإغضاب من كان للإسلام تعاود معهم وتعاقد. وبعد ما تكون هتلم له مسائل هتنفر منه ايه؟ مسائل. فقال خذوه واخصوه وحيث واقتلوهم حيث وجدتموه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بس نستثني الذين يصلون يعني ينوذون ويلجؤون ويصلون الى قوم بينكم وبينهم ايه؟ بينهم ميثاق. زي هلال بن عوين واخذ ميثاق على ان اللي يجيله يبقى في عهده وفي حمايته والى اخره. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أدي واحدة. القوم ما فيش بين أو ذهبوا أو لم يذهبوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكن جاءوكم أنتم. بقى اللي يجي اللي يجي للي أنت معاك ده هو بس هيبقى عنده إنما على نفاقه ولا على لا ولا لا؟ على نفاقه. طيب لما اللي يجي لك انت وان ظل على نفسك خليه ظل على ده اللي جيه لما ام الناس. فاللي يجي لك يقولك والله ظرفي وحش انا بخاف اعمل كذا يعملوا فيا الكفار كذا واجي بقول كلمه كده او جاءكم حصرت صدورهم ضاقت بحيث لا يستطيعون التصرف لا امامكم فيعلنون الايمان البحر ولا امام الكافرين فيعملون. يبقوا دول دول ايه؟ جايين واضحين كده. أو جاءوكم يبقى اللي راحهم لقوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق سيبوه. أو جاءوكم أنتم وقد ضاقت صدورهم أن يقفوا موقفا حاكما حازما بينكم وبين إيه؟ أنا كيف عاملك والله إحنا بنقول الكلمة دي علشان إحنا مش قادرين نعمل كذا ومش قادرين نعمل كذا وكذا. يبقى دول برضه إيه؟ بقى اللي جاءوا لمنع له عهد وميثاق في دماغه. يبقى اللي يجيك ويقول لك الحكايه خلاص يبقى كويس. او جاءوك ان الذين يصلون الى ايه؟ الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. او ليس لهم قوم بينهم وبينكم ميثاق حتى يجيئون. او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. يقول لك انا لن غدا اقتلك ولن غدا اقتل ايه؟ قومي. ما تغسل لي بقى دي وتخلينا دي مقاعي قاعد اليومين دي خلاص ايه زي بعض. يبقوا دول قروا ولا ما قروا شيء؟ او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم ان يقاتلوكم لا نبين على ابو ولا نبين على ايه؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم. طب ايه اللي يخليهم يروحوا يلوجون يلوجون الى قوم لكم بهم ميثاق عشان يحكموا فيكم؟ أو يقولكم يقولوا إحنا صدور مضيقة ولا نستطيع أن نتصرف لا أن نقاتلكم ولا أن نقاتل إيه؟ ولا أن نقاتل قومنا. أما كان الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا اللي عملت ده وألقيت الرعب في نفوسهم. لو شئت أنا بقى كنت عملت إيه علشان أنتوا اختلفتوا من فئاتهم بتاعهم؟ كنت عملت إيه؟ كنت سلطتهم عليكم وجرأتهم وقلت طب ما إحنا إسرائيل هنا ولا هنا ولا راح لهم. يبقى ربنا بينصر بالرعب ولا لأ؟ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. انما ربنا عمل ايه؟ فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اعتزلوكم وسابوكم في حلقه والقوا اليكم السلام وهم انكم قالوا لا احنا مش غادرين لا نعمل كده ولا نعمل كده خلاص. يقول ما نعمل ايه؟ ما جعل الله لكم عليهم ايه؟ سبيلا. ومعنى ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ما فيش حجه تبرر لكم تعقدوا عليهم او تعملوا فيهم حاجه. ليه؟ لانكم تقولون ان فعلتم غير ما امر الله فيهم تقولون قد صنعتموه بدون ايه؟ بدون سبيل وبدون ايه؟ وبدون حجه. المسألة دي بس مش اللي اختلفتم فيهم، ده انا هقول لكم على حاجات مدارية تانية علشان ما نقولش ان ان ان ان عين الحق بس يعني قصر اللي عرفناه، لا ستجدون قولا يعني بس الليل ستجدون يعني لسه الزمن هيأجب لكم ايه بالله. يقولوا لي بقى لما يقولون ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومكم، ما قلت ستجدون يبقى ما كانوش وردوا صحيح. وستجدون بالله لو لم يحدث في تاريخهم انهم يجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يقولون عن هذا الخبر؟ يتشككون في الماء وقال ستجدون اخرين يريدون ما حصلش، لا يقوم يأذبكم علشان يقول لهم ايه؟ انني عيني معكم وعيني لكم، أخبرتكم بما حدث واختلفتم فيه وأخبرتم بما لم يرسل لأذهانكم لتختلفوا فيه. يبقى ده دليل على أنه في أنكم في رعايتكم ولا لا؟ أنكم في رعايتكم وفي عنايتكم. ستجدون آخرين، وهؤلاء هم قوم أسد ورطفان، برضو كانوا على مشارف المدينة وبرضو إيه؟ يا أهل دول إحنا وياكم، يا أهل دول إيه؟ نوياكم لهم قادرين برضو على دول ولا على دول. والبقى شوف القرآن، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، يقولك احنا مسلمين ويأمنوا مين؟ فقالوا لا ما تسألوش كلام ده احنا وياكم كافرين خلاص. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار. فلما يقول لك فلان في فتنة ما تفتكرش ان دي شيء مذموم، قول له طب ربنا ينجحه فيه. يبقى الفتنة هي ايه؟ مش هي المصيبة تقع، ده هي تقع مصيبة اذا سقطت فيه. يبقى الفتنة معناها ايه؟ واصلها مأخوذة ايضا من الامر الحسي، فتنة الذهب وفتنة الحديد. فكرة الذهب انه يجيب الذهب ويصفره في ايه؟ في البوتقة بتاعته، ويقعد الذهب ايه؟ يقلي. تقوم كل العناصر اللي ما الذهب فيه تطلع ذهب كده. كذلك الحديد. يبقى كذلك نقلناها الى المعارك. انا حكمه وعمل له امتحان. ينجح ولا يسقط؟ يبقى الفتنة ما يصفره في الذهب. انما ضر المين؟ لانها اللي يصفر كده هي ضر فيه. كلما ردوا الى الاختبار نختبر ايمانهم كده برضو ايه؟ اركسوا فيها برضو. لسه ما فيش فايدة، لسه الخبث مليح ونحن عايزين اركسوا فيها. فان لم يعتزلوكم، الصنف الثاني اللي هو اخرين لما اخذوا رفقاء، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السم اعملوا ايه؟ ويكفوا أيديهم عنكم، ويكفوا أيديهم فخذوهم زي دخان تمام، فخذوهم واقتلوهم حيث سقطتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. دخان بيقول ايه؟ فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ شوف الإنصاف، شوف الإنصاف الإلهي. هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيل، اياكم ان الحفيظه تقول لك لا نعمل في ايه؟ لان انا ما جعلت السبيل عليك. بعد ما عملوا كده انتهى كل شيء خلاص. انما التانيين يقول لا خذوهم واقتلوهم وحيث وجدتموهم واولئكم دول هو جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. السلطان قلنا ايه؟ السلطان